وَأَنَّ وأنه هو أغني وأنت نظر الى أفمن هذا وكذبوا الزبا وأهواءهم وكل أمر الآخر وكل أني ما صراط الذين أنعمت عليهم